نستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد مضى قول الله تبارك وتعالى: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وهذا وصف من الله تبارك وتعالى لطائفة من أهل الكتاب، هم الذين سارعوا بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحال هؤلاء حال من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليهم النصارى واتخذوا سبيل مناوعة يعني الإسلام. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الطائفة الكافرة يعني مآلها إلى الزوال، فقال: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ففصل الله تبارك كأن الفريقين من أهل الكتاب بإزاء دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا حال من كفر، وهذا حال من آمن منه. ثم عقب الله تبارك وتعالى ببيان حال من كفر في الآخرة، هذا حالهم في الدنيا، أنهم لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم. فهذا حالهم في الدنيا. أما حالهم في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى صوره في هذه الآيات، فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تبارك وتعالى أن أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ذكر الله تبارك وتعالى هنا الأموال والأولاد لأنها خير ما يجمع يعني الناس ويتنافسون فيه في هذه الدنيا، المال والأولاد التي هي زينة هذه الحياة، فهي محل التنافس، وهي محل الفخر، وهي محل الأمل في الدنيا. فهذا الذي أملوه من جمعهم للأموال والأولاد وظنوا أنه هذا لن يغني عنه يعني شيئا من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كذلك لن يغني عنهم في أن يسعدهم هذه الدنيا وأنه يسعدهم، بل كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعفر في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أنهم كافرون. وإن الله تبارك وتعالى يجعل هذا الذي أمله الكافر بخلوده وسعادته ويعني في هذه وراحته في هذه الدنيا شقاء الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، سواء خلودا في هذه الدنيا وغناء يعني عن دخول النار يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك قد إشارتهم ب يعني صيغة البعيد إبعادا لهم، أصحاب النار صحبة، إما الملك فإما الصحبة اللي هي دوام يعني الملازمة، فهم أصحاب النار يعني ملازموها، ولا الذي يعني الذين لا يخرجون، أو أنهم أصحابها بأنهم كأنهم ملكوها، كأنهم ملكوها وأصبحوا ملاك هذه النار، فلا يعني ينفكون عنها. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم يعني هؤلاء الكفار فيها في هذه النار خالدون، يعني ماكثون مكثا لا انقطاع له. وأصل الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد أخبر تبارك وتعالى أن مكث أهل النار في النار مكث لا انقطاع له ولا فناء له. ثم قال جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الدنيا. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للذي ينفقه الكفار في هذه الدنيا، وفسر بعضهم هنا في هذه الدنيا بتفسيرين. التفسير الأول: ينفقونه في الدنيا لإصلاحها وعمارتها واقتنائها ويعني الاستثمار فيها، أو ما ينفقونه في هذه الدنيا في وجوه الخير ابتغاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وكلا المعنيين صحيح. مثل ما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا أي يريدون به الأجر والثواب عند الله، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. شبه الله تبارك وتعالى حيازتهم للمال واستثمارهم له وإنماءهم له وجعل أملهم فيه، وأن هذا ذاهب في نهاية المطاف ماحق وأنهم لا يستفيدون به. أو شبه الله تبارك وتعالى ما ينفقونه في وجوه الخير والبر والإحسان بالناس ونحو ذلك من يعني القروض المساكات التي يتنسكونها، وأنهم لا يحصلون على ثمرة يوم القيامة من عملهم هذا، وأنه لا أجر لهم عند الله تبارك وتعالى فيه. شبهه الله تبارك وتعالى بأناس أصحاب زرع تعبوا فيه ونموه وسقوه وتعهدوا، فلما يعني جاء وقت حصاده ووقت يعني ما يؤمله الزارع من زرعه، جاء الوقت الذي يؤمله الزارع من زرعه، فإذا به تأتيه ريح فيها صر. الصر هو البرد الشديد الذي يحرق الأخضر، كما يقال يحضر الأخضر واليابس. فإن الريح إذا كانت شديدة وكانت باردة برد شديد فإنها تهلك الزرع وتحرقه كما تحرقه النار، فأهلكته أهلكت زرعه يعني بعدما أملوا فيه وتعبوا فيه وجاء وقت يعني حصاده وقت ثمرته إذا به تأتيه هذه الريح فتهلك. فشبه الله تبارك وتعالى خيبة أمل الكفار فيما أملوه في الدنيا أو فيما أملوه من ثواب ما أنفقوه في وجوه الخير يوم القيامة كخيبة أمل أهل هذا الزرع الذين زرعوه وتعبوا فيه وتعهدوه، ثم لما جاء الجني والحصاد إذا به تأتي هذه الريح الباردة الشديدة التي فيها هذا الصرير، والصرير صوت يعني صوت جريان الريح بشدة وقوة فتهلك زرعهم. وقول الله تبارك وتعالى: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم الذين حرقت زراعتهم بأنهم ظلموا أنفسهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب إلا بذنب، لا عقوبة تقع إلا بذنب. فهؤلاء لأنهم ظلموا أنفسهم يعني جاءتهم هذه يعني الآفة، وأولئك كذلك لما ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قد أذهب آفة على عملهم الصالح، فلا ينفعهم يعني لا ينفعهم عملهم الصالح، كما قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تبغض الظمآن ماء حتى إذا أو لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال أيضا: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فهذا الكفار. فعلى المعنى الأول، المعنى الأول الذي أنفقوه في الدنيا يعني إذا جاء وقت جني الثمرة تذهب، فكثير من الناس يشقون حتى إذا جاء كبرا وجاء وقت الراحة والهدوء يحترمه الموت ويتركه، أو تفنى ثروته أو تأتيه الجائحة فلا يتمتع، كما قال تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. فإذا جاء وقت الذي يظنه الكافر هو وقت الراحة والدعة والسكون والخلود إلى هذه الدنيا والاستئناس بها، تأتيه الآفة فتهلكه، إما أن تزيله أو تزيل ماله. وعلى المعنى الثاني كذلك أنهم ينفقون ويبذلون ويجتهدون في أمور الطاعة ظنا أن هذه الأعمال نافعة لهم عند الله، ثم إذا جاء وقت حصادها وقت حصول أجرها عند الله تبارك وتعالى لم يجد لعمله عند الله تبارك وتعالى ولا له أجر. فهذه أيضا حال هؤلاء، يعني وهي منطبقة على حال أهل الكتاب الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وظنوا أن عبادتهم وعملهم وجهادهم وتنسكهم وديانتهم نافعة لهم عند الله تبارك وتعالى، فإذا جاء وقت يعني جني هذه الثمرة يوم القيامة لن يجدوا شيئا، ما وجدوا إلا الخيبة والخسارة والدمار. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله، لم يظلمهم الله تبارك وتعالى ببخس يعني أعمالهم، وذلك أن أعمالهم قامت على غير أساس، فإن عملهم الذي ظنوه صالحا قام على غير أساس، وأساس العمل هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والاستسلام لأمره وتصديق خبره، فهم جحدوا أمر الله تبارك وتعالى وردوا كلام رسوله ولم يؤمنوا به وكفروا به وعاندوه، فكيف يصلح لهؤلاء عمل؟ إذن صلاتهم وصيامهم ويعني نساكتهم وعبادتهم تقوم على غير أساس. قال جل وعلا وما ظلمهم الله في أنه أهلك يعني ثمار عملهم ولكن أنفسهم يظلمون، هم قد ظلموا أنفسهم بشركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى، فلذلك قامت مساكتهم وعبادتهم على غير أساس يقبله الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك إحسانا ولا من كافر عملا صالح، لا يقبل العمل الصالح إلا إذا آمن به صاحبه. فالمؤمن إذا آمن وأذعن واستجاب لأمر الله تبارك وتعالى كتب له كل عمل صالح حتى مثقال الذرة. أما إذا كان كافرا، الكافر مهما عمل من عمل صالح فإنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكن أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا محذرا من هؤلاء بعد هذا، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء خاسرون خائبون في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا مهزومون ويهزمهم أهل الإسلام ويعلونهم، وفي الآخرة هذا مصيرهم، لا يقدرون مما كسبوا على شيء وتذهب ثمرة أعمالهم. أن ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أهل الإيمان ليحذروا هذه الفئة، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبعوا هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة، أصل البطانة هي مال البطن من الثياب، كل مال البطن من الثياب للجد من ثياب البطانة هو الداخل، أمر الداخل، وشبه فيه على خاصة الرجل، خاصة الإنسان الذين يلوذون به ويكونون حوله يسمون بطانة. فأما الآخرون من الناس الذين لا يعني لا يلقاهم إلا قليلا وكذا فهم هذول مر الناس، فبطانة الرجل هم خاصته من أهله ومن أصدقائه الذين يلازمونهم. قال جل وعلا محذرا قال لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم، يعني من غير إخوانكم المسلمين من دونكم من هؤلاء اليهود والنصارى. ثم قال جل وعلا لا يألونكم خبالا، يألونكم يعني لا يقصرون في خبالكم، والخبال هو الخيبة والفشل، يعني لا يقصرون بل يسعون جاهدين في أن يصيبكم الفشل والخسار والدمار. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا أحب ما عنتم، العنت هو المشقة والتعب والإرهاق، يعني كل ما يرهقكم ويتعبكم ويشقيكم يتمنونه ويسعون إليه. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، بدت ظهرت البغضاء لكم، البغض لكم قد ظهر على أفواههم، وهذا من امتلاء قلوبهم بالغيظ. لم يصبح الغيظ فقط في العيون وفي الوجوه، بل كذلك تفجر على الألسنة وخرج كذلك على الألسنة، وظهر هذا منهم لما يمتلئون به من الغيظ والحنق. قد بلت البغضاء، البغض لكم شديد، من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وما تخفيه الصدور من هذه البغضاء لكم أكبر مما يظهرونه على ألسنتهم ويخرج على ثلاثات هذه الألسنة. ثم قال جل وعلا قد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات، يعني وضحنا لكم يعني هذه الآيات المنزلة منه توضيحا يعني بينا فلا خفاء فيه إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون يعني إن كان لكم عقول تعقل فالأمر قد ظهر لكم وقد بينا الصبح لكل ذي عين، وقد عرفناكم بأعدائكم تماما. وهنا إن كنتم تعقلون، لا شك أن الله يعلم أنهم يعقلون، ولكن هذا تحريض، تحريض كما يقال لك إن كنت ذا عقل فافعل كذا وكذا، إنما تحريض لهم على أخذ الأمر بحزم وبعزم وعدم التهاون في هذا الأمر. فإن كنت قد عقلت فافعل كذا وافعل كذا. إن كنتم تعقلون يعني عن الله تبارك وتعالى، فإياكم أن تتخذوا بطانة من هؤلاء الذين يبغضونكم هذا البغض. ثم قال جل وعلا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، بين سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان ها أنتم أولئك يعني يا أيها المؤمنون تحبونهم، تحبون هؤلاء الكفار الذين يبغضونكم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وهنا محذوف وهم لا يؤمنون بالكتاب المنزل إليكم، وتؤمنون أنتم أيها المؤمنون بالكتاب كله، يعني بكتب الله تبارك وتعالى كلها المنزلة من عنده جل وعلا. فأهل الإيمان يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل ويؤمنون بالقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، أي وهم لا يؤمنون في زعمهم إلا بما أنزل عليهم، وأما ما أنزل عليكم من كتاب الله تبارك وتعالى فإنهم يرفضونه ولا يؤمنونه، كما قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط، قال أهل التوراة نحن نؤمن بالتوراة ولا نجاوز حكم التوراة، وقال أهل الإنجيل بل نؤمن بالإنجيل ولا نجاوز حكم الإنجيل، ويكفرون بما وراء هذا بما أنزل الله تبارك وتعالى بعد التوراة والإنجيل وهو كتابه القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى مبينا مصدقا لما في التوراة والإنجيل من الحق وكذلك مهيمن عليه، فهو كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم منزل من الله تبارك وتعالى. وأنتم يعني يا أيها المؤمنون تؤمنون بالكتاب كله، أي وهم لا يؤمنون في طبعا زعمهم إلا بما أنزل إليهم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وهذا من نفاقهم وكفرهم وإذا لقوكم قالوا آمنا، فأظهروا يعني الإيمان والحال أنهم على غير ذلك. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعني إذا خلوا بعضهم إلى بعض ولم يكن في المكان غيرهم من أهل الكفر والنفاق عضوا عليكم الأنامل من الغيظ كما هو شأن المغتاظ، فإنه يعض أصابعه، يعض أصابعه، هذه يعني حال من يكون في ألم شديد وغيظ شديد فإنه يعض يعني الأصابع والأنامل اللي هي الأصابع من الغيظ منكم يعني. والغيظ هي شدة الحنق والغضب الذي أصابهم، وذلك مما أنعم الله تبارك وتعالى به على رسوله وعلى أهل الإسلام من نزول هذه الرسالة في يعني الخاتمة الخالدة التي بها يعني الفلاح والعز والمجد في الدنيا والآخرة. فلذلك من أجل هذا حسد اليهود والنصارى المسلمين يعني على هذا الأمر. فلذلك لما رأوا أن الله تبارك وتعالى قد يعني أنزل هذه الرسالة في العرب وخصهم بهذا الفضل العميم وبهذا يعني الفلاح المبين، عند ذلك احترقت قلوبهم حسدا وغيظا وكمدا، وسعوا فيما سعوا فيه من يعني إرهاق أهل الإسلام. قال جل وعلا: قل موتوا بغيظكم، قل لهم موتوا بغيظكم، يعني موتوا وأنتم مغتاظين على هذا النحو، فهذا عذاب معجل في الدنيا، وإذا ماتوا على ذلك ماتوا على الكفر، وماتوا كذلك على الغيظ من الإسلام. كما قال تبارك وتعالى أيضا مثل هذه الآيات، قال الله عز وجل: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه إلى السماء ثم ليخرج فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعني الله عليم بذات الصدور. وذات الصدر هي ما يكنه الإنسان في صدره ولا يخرجه خارج الصدر أبدا، تسمى ذات الصدر، كأن خلاص ما خرجت منه ذاته، يعني ذات الشيء هو يعني الخاص به، فكأن السر المدفون الذي يكون في الصدر ولم يخرج منه على اللسان، ما خرج لأحد في الخارج، الله عليم به سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور، أي علم ما في صدوركم ونشره وذكره للمؤمنين على هذا النحو يعني ليحذر أهل الإيمان منكم. وقد قيل: كل العداوة يرجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد. كل العداوة يعني يرجى أن تموت إلا عداوة من عاداك من حسد، فعداوة الحسود لا تموت، كما قال تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بغيا يعني حسد، فهم حسدوا أهل الإيمان أن يعني خصهم الله تبارك وتعالى بهذا الفضل العميم. كما قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا فضل الله تبارك وتعالى آتاه أهل الإيمان، ومن أجل ذلك حسدوهم وعادوهم هذا العداء الذي باعثه هو الحسد وليس غير الحسد. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. المس هو أدنى إصابة، أدنى الإصابة المس، والحسن الخير، ويطلق على كل خير في الدنيا والآخرة حسن. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ففي الدنيا حسنة، فحسنة الدنيا المال والصحة والنعمة، كل ما أنعم الله عز وجل هذا من حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة هي الجنة. فإن تمسسكم حسنة، إن يأتيكم أي شيء من الخير ولو مسيس قليل من نعمة، أي نعمة تسؤهم، يعني أنهم يحزنون لها ويأسفون لها أسفا شديدا. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. تصبكم الإصابة هي الوقوع، أقول أصبت الأمر يعني وقعوا به. وإن تصبكم سيئة يعني إذا جاءتكم سيئة، أي سيئة كهزيمة أو فتنة أو محنة أو غير ذلك، يفرحوا بها، فرحوا بها فرحا شديدا. وعبر الله تبارك وتعالى هنا عن شدة يعني حقد هؤلاء الكفار المسلمين، أنه عند الحسنة أن إن تمسسكم حسنة إن تصيبكم سيئة، فمس الحسنة يزعجهم، مس الحسنة أهل الإيمان يزعجهم ويغضبهم، وإصابة السيئة كذلك يفرح بها، علما أن يعني المصاب بسيئة يرثى له ويحزن من أجله ويشارك في مصيبته، لكنهم هم يفرحوا بهذا فرحا شديدا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثم قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا يعني على هذا الأذى، على أذاهم وعلى مكرهم وخداعهم، وتتقوا تخافوا الله تبارك وتعالى، فتراقبوه وتقوموا بما أمركم الله تبارك وتعالى به وتنتهوا عما نهاكم الله جل وعلا عنه، فإن التقوى تعم كلها. التقوى معناها العمل بطاعة الله تبارك وتعالى ومراقبة الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير. بطريق المخادعة والمكر والخفاء لا يضركم كيدهم شيئا. وقد كان أهل الكتاب بدأوا يعني يمكرون بالمسلمين على هذا النحو، يحاولون إيصال الضر بالطرق الملتوية والخداع والسر. لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعمله هؤلاء الكفار محيط، يعني أنه عليم به سبحانه وتعالى، قد أحاط علما به وعلمه كله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من تدبيرهم، وبالتالي هو ولي المؤمنين وهو يبطل كيدهم وتدبيرهم سبحانه وتعالى. بهذا يكون يعني سياق هذه الآيات انتهى من يعني الموقف الواجب الذي يجب أن يقفه أهل الإيمان من الذين كفروا من اليهود والنصارى، فقد فصل الله تبارك وتعالى الأمر وبين يعني حال أهل الكتاب مؤمنهم وكافرهم، وحال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الآخرة، ثم حذر أهل الإيمان من أن يجعلوهم بطانة. ومن أجل ذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا يولى أحد من اليهود والنصارى أي ولاية للمسلمين، وكتب له مرة أبو سعيد الخدري ومرة كتب له معاذ بن أبي سفيان كذلك بأن هناك رجلا في الحيرة لا يقوم أمر الخراج إلا به إنهم الحسن، فرد عليه وعنفه تعنيفا شديدا، وفي المرة الأخيرة قال له مات النصراني والسلام، يعني قال له إذا مات هذا. فامتنع المسلمون أن يتخذوا منهم يعني أعوان لهم وأنصار لهم في عملهم، وأمروا بأن يعني يبتعدوا عن توزيرهم وعن يعني استعمالهم في عمل المسلمين. ويوم أن يعني تساهل المسلمون في هذا الأمر اتخذوا اليهود والنصارى أولياء لهم و يعني استعملوهم في أعمالهم، وقع ما حذر الله تبارك وتعالى منه، وهو أنهم يعني سعوا بكل جهدهم في خبال أهل الإسلام وفي فرقتهم وفي يعني هزيمتهم. والحال اليوم لا شك أنه شاهد، أكبر شاهد على ما حذر منه الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، يبدأ السياق من هنا من أول يعني هذه الآيات إلى قرب نهاية هذه السورة، وكلها نزلت هذه الآيات في شأن غزوة أحد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن. يخبر سبحانه وتعالى ويذكر عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين بأنه قد كان سبحانه وتعالى سامعا عليما بحال النبي صلوات الله وسلامه عليه وأهل الإيمان في هذه الغزوة التي أصيب فيها المسلمون يعني جراحة شديدة وألم شديد وبهزيمة، قتل منهم فيها 70 وفر الناس عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجرح شج وجه النبي وكسرت هشمت البيضة على رأسه ودخلت السهم في صدغه وكسرت رباعيته، وحصل المسلمين جراحة وألم شديد. فأخبر سبحانه وتعالى قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم. كان هذا الغدو غدو النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد في اليوم 12 من شهر شوال في السنة 3 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوم 4. وذلك أن النبي صلوات الله وسلم علم أن قريش قد جاءت ب3000 وعلى رأسهم أبي سفيان لينتقم من المسلمين ويأخذوا ثأرهم في بدر. فاستشار النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه في الخروج لهم أو البقاء في المدينة، فأشار عليه ذوي الأسنان من الناس وكبار يعني أهل المدينة من الأنصار، وقال له: يا رسول الله، ما حاربنا عدوا يعني غزانا يعني في المدينة إلا غلبنا، ولا خرجنا إليه إلا غلبنا، وقالوا: نمكث في المدينة ونقاتلهم على أفواه الطرق، ويقاتلهم يعني النساء والولدان من يعني أسطح المنازل. ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني صلى لأصحابه العصر الجمعة، ثم إنه بعد ذلك دخل، ثم ولكن لما قال هذا قال بعض يعني الشباب من يعني المسلمين، قالوا: رسول الله، أخرج بنا إلى عدونا، أخرج بنا إلى عدونا. وقالوا: لا يعني نختبئ خلف يعني الجدر، وإنما أخرج بنا نظهر إلى عدونا. وتحمسوا للقتال، فصلى النبي الجمعة صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخل يعني بيته فلبس درعه، ثم لما خرج كأن يعني المتحمسين من يعني الشباب ظنوا أنهم قد يعني يعني ضغطوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم يعني أكرهوا النبي على الخروج، فقال رسول الله: يعني لعلنا أكرهناك، يعني أمكث إذا شئت. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل للنبي لبس يعني لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فإذا تجهز خلص من باب، فإذا عزمت فتوكل على الله. فعند ذلك خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني في صبيحة السبت ومعه 1000 من أصحابه. ولكن عبد الله بن أبي لما كان في بعض الطريق قال مقالته المشهورة، قال: قد عصاني وأطاع هؤلاء الغلمة، ثم رجع. فلما رجع خذل الناس، ورجع معه طائفة كثيرة من أهل النفاق، ورجع كذلك من الأتباع أناس كثيرون، رجع بثلث الجيش، وكادت أن ترجع طائفتان كذلك معهم، وهم بنو حارثة، طائفة من الأوس ومن الخزرج، ولكن قومهم يعني زمروهم ويعني عابوهم فرجعوا مرة ثانية، كما قال تبارك وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلم يبق مع النبي إلى نحو 700 رجل، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فقسم جيشه صلوات الله وسلامه عليه وأخذ جبل جبيل وجبل الرماة، فاختار 70 من الرماة فجعلهم على الجبل ليكونوا درع ورد للمسلمين في ظهر المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وقال لهم: لا تتركوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطف لحومنا. فيعني ألزمهم هذا الموقع الذي هم فيه، وهو يعني هذا الجبيل اللي هو يسمى الآن بجبل الرماة. ثم بعد ذلك صف النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني الصفوف، ثم كانت هجمة من المسلمين على يعني الكفار، فانكشف الكفار وولوا الأدبار، وبعضهم خرج، وظهرت يعني النساء يهربن إلى سفح الجبل قد بدت خلاخلهن من يعني الركب. فلما رأى هذا الرماة قالوا: خلاص الغنيمة الغنيمة، خشي أن يعني يذهب الكفار ب يعني نسائهم وذريهم، فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فنزلوا من الجبل الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء عنده. ناداهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وقال لهم: يا قوم، يعني لقد يعني حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تنزلوا، وقال: لا لا لا تفارقوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطف لحومنا. فقالوا: قد يعني هرب القوم. كان في هذا الوقت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان على ميمنة جيش الكفار أو ميسرته، ولكنه أخذ تجريده من الخيل وبقي بعيدا لم يدخل القتال، وانتظر يعني فرصة وفرجة يدخل منها. فلما رأى أن الرماة قد نزلوا من الجبل أخذ هذه التجريدة ودار بها من خلف الجبل، ثم فاجأ المسلمين من خلفه. ففوجئ المسلمون الذين هم يسيرون في إثر القوم الهاربين أن الكفار يعني في في في في في ظهرهم، فانطلقوا يعني ردوا يعني مرة ثانية للكفار ليقاتلوهم. وهنا اختلط يعني المسلمين بالكفار، حتى إن بعض المسلمين قتل بعضهم بعضا. فهذا حذيفة بن اليمان رأى بعض المسلمين يقتل أباه فيقول: أبي أبي، ولكن يعني كانوا قد يعني قتلوه ويعني اختلط في الأمر. ثم صرخ الشيطان فيهم أن محمدا قد مات، وصرخ صارخ بأن النبي قد مات. فلما قال هذه الكلمة طبعا أي جنود إذا علموا أن قائدهم يعني قد قتل فإنهم يتفرقوا، فتفرقوا وكل منهم يعني ضرب وجها إلى مكان، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد. تصعدون يعني في الجبل، ولا تلون على أحد يعني تدورون إلى من يناديكم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. والرسول يدعوهم يناديهم صلوات الله وسلم أن يعني أرجعوا وأن يثبتوا، لكن يعني في هذا الوقت ما كان أحد يعني يسمع يعني ما يقال، وكل يعني هرب من يعني جهة. وثبت من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي مع النبي، لم يبق مع النبي إلا نحو 12 رجلا، وامرأة منها نسيبة بنت كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فإن النبي يقول: ما نظرت يمينا وشمالا إلا رأيتها تقاتل دوني. ومن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فإنه يعني أمر النبي يعني صار مثل الجنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السهام تنزل فيه من كل مكان حتى أصبح ظهره كالقنفذ من كثرة ما يعني السهام التي تنطلق إلى ظهره رضي الله تعالى عنه. قتل من المسلمين في هذه سشر المسلمين في هذه الغزوة 70 رجلا، منهم يعني أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يقول سعد بن معاذ يقول للنبي بعد هذه الموقع يقول يعني رأى سعد بن معاذ رأى أنس بن نضر وهو فار فقال له إلى أين يا سعد؟ فقال قتل رسول الله. فقال وما تصنع بحياتي بعد وما تصنع بالحياة بعده؟ ثم قال له الجنة والله يا سعد إني لأجد ريحها من دون أحد. قال يا رسول الله ثم استقبل القوم فظل يقاتل حتى قتل فوجدوا فلم يعرفه أحد بعد يعني المعركة إلا أخته عرفته ببنائه. ثم إن الكفار بعد ذلك بعد يعني أن قتلوا من 70 وفر من فر من حول النبي صلى الله عليه وسلم وبقي النبي في طائفة قليلة وطبعا النبي يعني أخفى نفسه من الكفار حتى لا يستأصله هو وبكر وعمر. عند ذلك قام الكفار فمثلوا بهؤلاء 70 تمثيلا بشعا ورجعت النساء مرة ثانية فمقروا البطون وجدعوا الأنوف وفقأوا العيون وفعلوا يعني الأفاعيل في جثث القتلى. وقف أبو سفيان بعد ذلك على فرسه وقال أعله بل. فقال النبي لهم ألا تجيبوه؟ فقالوا وماذا نقول؟ فقال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لهم يوم كيوم بدر والحرب سجال. يوم كيوم بدر يعني هذا اليوم هزمناكم وأوقعنا فيكم كما يعني هزمت في بدر والحرب سجال يعني مرة لك ومرة عليك. ثم قال أفيكم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فقال له النبي لا تجيب. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة غيظه قال قد أبقى الله لك يعني ما يسوءك يا عدو الله. ثم إنهم بعد ذلك يعني انصرفوا وقام المسلمون يعني يجمعون القتلى ويداوون يعني جراحاتهم. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب الكفار ذهبوا مرحلة ثم جلسوا يفكرون في الأمر وقالوا يعني ما أغنينا شيء. هل قالوا ما تركنا رؤوس القوم، تركنا أبو بكر وتركنا عمر وتركنا كذا، ما عندهم يقين بأن هؤلاء قد ماتوا، وقالوا هل يجمعون لنا مرة ثانية؟ وأرادوا أن يرجعوا مرة ثانية ليستأصلوا المسلمين. ولكن أبو سفيان طبعا كان رجلا ذكي، علم أنه لم ينتصروا على المسلمين إلا بثغرة وبأخذوهم على غرة، وأنه لو رجعوا مرة ثانية فإن الحال عند هذه الرجعة لم يكون كالحال في المرة السابقة. لذلك عمل عمد إلى حيلة وهي أنه أتى برجل يعني راجع إلى المدينة فأوقر له يعني بعيره ثمرا وقال أخبر يعني محمد أننا سنجمع له ونعود مرة ثانية، وكان هذا تخويف. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا قال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل كما سيأتي إن شاء الله في السورة. قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن النبي جمع المسلمين وأمر أن يخرجوا في إثر القوم، فخرجوا إلى المكان الذي هم اجتمعوا فيه ليرجعوا، فإذا بالكفار قد يعني ذهبوا إلى مكة. كانت لا شك يعني هذه الهزيمة قاسية على أهل الإسلام وضعضعت بعض النفوس من ضعاف الإيمان وظهر فيها النفاق علانية، وأول مرة يظهر فيها النفاق على هذا النحو. فإن عبد الله بن أبي يعني قد أظهر نفاقه ورجع بثلث الجيش، وكذلك تبين أن كثير من الناس ممكن أن يطيعه، فإنه يرجع واحد بثلث الجيش والنبي يقول لهم أن يخرجوا فيرجعوا، هذا أمر لا شك أنه أمر كبير ومعارضة عظيمة جدا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ما زال يعني اليهود بالمدينة، فبنو النضير موجودون، بني قريظة موجودون، نعم بني قينقاع كانوا قد يعني هزمهم النبي وحاربهم وخرجوا، لكن هي الطائف باقية، وهذه الطائف بدأت تتندر بأهل الإسلام، وأن هذا لو كان نبيا لم يهزم على هذا النحو ولم يعني يصب هذه الإصابة، وأين يعني الملائكة وأين وأين مما يعني يقول أهل الإيمان بأنهم يملكونه، فأين ذهبوا وقد خزموا هذه الهزيمة المنكرة وفعل بهم يعني الكفار هذا الفعل؟ كذلك قال المسلمون أنها كيف نهزم وكيف يصيبنا هذا الأمر ونحن المسلمون وفينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف يصير يعني يقع هذا الأمر لنا؟ كما قال تبارك وتعالى: ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أن هذا كيف يحصل؟ قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، ما أصابكم يوم الجمعان فبإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. المهم أنه نزلت بعد ذلك 80 آية في هذه الواقعة العظيمة التي كانت فيها دروس لا تقدر بثمن، فإن هذه الآلام وهذه الغزوة حصل للمسلمين فيها من الدروس والعظات والعبر والتعليم ما لا يمكن أن يحصل مثله لو تم النصر، وقع النصر. بل إن النصر لو وقع نصر إثر نصر إثر نصر لحصل من هذا البطر والأشر، وظن الناس أنهم ينصرون حتى لو لم يتخذوا الأسباب الكفينة بالنصر، وينصرون فقط لمسمى يعني الإسلام والإيمان دون أخذ الحيطة والأسباب. وكذلك لم يحصل لهم ما يحصل من يعني لأهل الإيمان مما أراده الله تبارك وتعالى الإيمان من الصبر ومن يعني الثبات ومن الشجاعة ومن القوة ومن الثقة في الله تبارك وتعالى ومن اليقين فيه ومن تحمل المشقات في سبيله سبحانه وتعالى. هذه أمور لا يمكن أن تحصل إلا بهذه المشقة العظيمة والمحنة الكبيرة التي وقعت لأهل الإسلام. لذلك كانت هذه المحنة هي من أعظم الخير يعني للإسلام وأهله، لمن وقعت بهم ولكل الأجيال التي تأتي بعد ذلك، حتى يروا الأسوة والقدوة فيما وقع يعني لسلفهم الصالح. قال جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يعني أذكر يا محمد إذ غدوت، الغدو هو الذهاب صباحا، وكان هذا كما ذكرنا في صبيحة يوم السبت. من أهلك تبوئ المؤمنين، تبوئهم يعني تجعلهم يتخذون أماكن للقتال، كما قال للرماة كونوا هنا وقال للرجال كونوا هنا، مقاعد للقتال، والله سميع عليم. الله سميع يسمع كلامكم ويعلم أحوالكم ويرى أموركم، فلم يكن الله تبارك وتعالى يعني غائبا عنكم. وهذا طبعا فيه أول شيء رد على من قال إن الله تخلى عن أهل الإسلام أو إن هؤلاء لما هزموا كأن الله تبارك وتعالى كان غائبا عنهم. حاشا الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى سميع عليم، وأن كل هذا الأمر وقع يعني تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى وعلمه بعباده. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأوس والخزرج. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والفشل هنا بمعنى يعني أن يرجعوا ويتركوا النبي صلوات الله وسلامه عليه ويخلوا بينه وبين عدوه، والفشل هو الخيبة وضياع الأمر. والله وليهما، يخبر سبحانه وتعالى أنه وليهما، والولي هو الناصر والمحب والمؤيد، يعني أن الله تبارك وتعالى أيدهما ووفقهما فرجع عن يعني عن ما عزماه من الرجوع بدعوة عبد الله بن أبي. وكان جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: ما أحب يعني ألا يعني أن لم تكن نزلت فينا هذه الآية، والله تبارك وتعالى يقول والله وليهما، يعني أحببت أن يكون هذا وقع لأن الله قال والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله يعني لا على غيره سبحانه وتعالى فليتوكل المؤمنون. والتوكل إنما هو تفويض الأمر لله تبارك وتعالى والثقة فيه واليقين به سبحانه وتعالى، وبذل ما يبذل الإنسان مما هو في طوقه، ثم ترك النتائج الأمور كلها لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ذكر الله تبارك وتعالى عباده هنا المؤمنين الذين يعني آلمتهم هذه الهزيمة بأن الله تبارك وتعالى قد نصرهم قبلها. قال ولقد نصركم الله ببدر. ببدر وهي غزوة بدر، وكانت عند بئر معروف اسمها بدر. وخلاصة هذه الغزوة ما مذكور في السيرة، ويعني مما يحسن قوله هنا أن المسلمين قد خرجوا لا يريدون قتالا، وإنما يريدون الغنيمة الباردة التي وهي عير أبي سفيان، 1000 بعير محملة بالبضائع راجعة من الشام وليس عليها إلا 100 رجل، وخرج 313 رجل. ثم فوجئوا بعد ذلك بأن أبا سفيان علم الخبر وأخبر قريش، فخرجت قريش بحدها وحديدة، خرجت في 1000 فارس مستعدين للقتال، 1000 محارب مستعدين للقتال. ولما التقى الجمعان كان من ينظر إلى الأمر يوقن يقين بأن الهزيمة من نصيب المسلمين لأسباب عديدة. أولا أنهم أقلوا عددا، ثم أنهم لم يخرجوا للقتال، ثم فوجئوا بعدوهم، ثم أنهم ليس أكثرهم ممن لم تكن له خبرة بالقتال، فقد كان منهم شباب صغير لأول مرة يحضر معركة، منهم 14 سنة و15 سنة و19 سنة، وأولئك صناديد قريش خرجوا بأبطالهم يعني للقتال. فهذه أمور كثيرة. أما قريش فقد خرجت 1000 أكثر عدد، خرج تريد القتال وتريد الانتصار وتريد حماية مالية وتريد إذلال يعني أهل الإسلام، وخرجت بحدها وحديدها. فالنظر في كما يقال يعني للواقع الموجود على الأرض يقول الهزيمة من حظ المسلمين هذا اليوم والنصر من حظ الكفار، لكن الله تبارك وتعالى يعني يعني يعني خرق السنن يعني المادية هذه ونصر القلة القليلة على الفئة الكثيرة، وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله ليهلمن وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. فكان فيه عبرة لكل ذي بصر أن هذه الفئة ما انتصرت بسبب مادي، وإنما انتصرت بسبب من السماء وبتأييد من الله تبارك وتعالى. فإن الناظر في الأرض يقول أبدا يستحيل أن هؤلاء يغلبوا هؤلاء، فكان هذا المستحيل هو الواقع الذي أوقعه الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى أهل الإسلام بنعمته ونصره، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة قلة قليلة مستضعفة، وكانوا يخافون يعني من الناس، وحالهم في الضعف والقلة وكثرة الأعداء، فهذا الحال يعني الحال بالنسبة لنظر الكفار أنهم ذليلين بالنسبة إليهم، ولكن هم في أنفسهم لا شك أنهم عز، فإن أهل الإيمان في أنفسهم معتزون بالله تبارك وتعالى وبانتمائهم لهذا الدين، وبأن الله تبارك وتعالى ناصرهم وأيدهم. ولذلك قال كان سعد يقول والله لو خطب إلى هذا البحر لأخذناه معك ما تخلف من رجل. لكن كان هذا هو الحال العام ونظر الناس إليهم أنهم يعني قلة قليلة ذليلة هينة على الناس، وأنهم يعني لو شاءوا أن يعني يستأصلوهم لاستأصلوا. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله تبارك وتعالى، خافوه لعلكم تشكرون، لأنكم إذا خفتم الله تبارك وتعالى وإذا علمتم أنه مراقبكم في كل أمر وذكرتم نصره لكم وأنتم على تلك الحال شكرتموه سبحانه وتعالى. إذا فعلتم هذا لعلكم تشكرون، تشكرونه سبحانه وتعالى على ما أولاكم من نعمه. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن شاء الله نرجع تفصيل هذا إلى يعني الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.